دي جي توتي ريمكس. اه يا زمن متخان انا فيك تعبان، ويا ما دقت المر عيني عالجعل، لو بقى شبعان يعمل افعل تضر. انا فيك عشمان طلعت جبان، انا كعب علي عالكل صباح السلكان عالجدعان. طب قشطة صباح الفل. مفيش انا ما بجليش، انا قلبي مات ياما، بتقول انا جيش ما تسالني، السيف في ارض علامه. انا اسمي كفيل باي عويل وعد سوى غشامه، انا اسمي كفيل باي عويل وعد سوى غشامه، كسبان خسران معانا حرام تفسر نفسك ويانا. كلام بكلام عيوب فلسان، ويا ما شفت مرام. نفس انا مش لغيري، مع احترام الناس تمام، دنيا معاشو في خير. كلاب دخان ملاش امان، ويا ما نكروا في خيري. قابلت اصحاب كتير احباب، ونوايا مش مرضية. قابلت اصحاب كتير احباب، ونوايا مش مرضية. شفت كلامي علي تمام، لو المصلحة مقضية. شفت كلامي علي تمام، لو المصلحة مقضية. مفيش قدام مفيش سلكان، اصل الحكايه منهيه. مفيش قدام مفيش سلكان، اصل الحكايه منهيه. خلصت كلام وقلت سلام، امر ارحمه على غيري. عايش محتار بخط قرار، صعب عليا التفكير. وصل اختار بقيت بالنار تشوف وش الميري. وصل اختار بقيت بالنار تشوف وش الميري. انا مخنوق لازم أفوق، وأنسى الهام والصحبة قانون. أصحاب كتير بالكون، بنام أنا فرحان، بقوم أنا زعلان، أنا والضحكة مش بتدوم. أصحاب كتير بالكون، بنام أنا فرحان، بقوم أنا زعلان، والضحكة مش بتدوم. آه يا زمن متخان أنا فيك تعبان، ويا ما دقت المر عيني عالجعل، لو بقى شبعان يعمل أفعل تضر. أنا فيك عشمان طلعت جبان، أنا كعب علي عالكل حسين غندي أعلى المقام. الكلام الأغنية أحمد توت عالتوزيع، عمل توزيع عالمية. محكمة الزعيم كلمه تعليم لأي حد فيا. محمد عوض نجم الإبداع، عمل في